المحاضرة الثامنة، وما زلنا في باب التفخيم الترقيق، وهو الفصل السادس، وهي الحروف التي ترقق أحياناً وتفخم أحياناً أخرى. الحروف التي ينتابها التفخيم والترقيق ثلاثة، وهي الراء واللام والألف، ويتبعها الغنة، وإليك بيان أحوالها. أحكام الراء: قبل أن نبدأ ببيان أحكامها من حيث التفخيم والترقيق، أود أن أبين بعض الأمور المتعلقة بها. فهي أول انفردت بصفة التكرار، وكما علمنا من باب الصفات اللازمة للحروف أن هذه الصفة تعرف لتجتنب، ويكون اجتنابها بتثبيت طرف اللسان بأصول الثنايا العليا، كما أنها تتصف بصفة الانحراف، فلا ينبغي أن يبالغ فيها لئلا تتحول إلى لام، كما أنه لا ينبغي أن يبالغ في ترقيقها إن كانت مرققة فيذهب لفظها وينقلها من عن مخرجها إلى مخرج اللام. وبعد هذه المقدمة عن الراء نبدأ ببيان أحكامها من حيث التفخيم والترقيق، فنقول: للراء من حيث التفخيم والترقيق ثلاث حالات، هي التفخيم والترقيق وجواز الوجهين. الحالة الأولى: تفخيم الراء. تفخم الراء في الحالات التالية: أولا، أن تكون مفتوحة بعدها ألف غير ممالة، كما في رابية راضية. ثانيا، أن تكون مفتوحة ليس بعدها ألف، كما في رابت الرحمن. ثالثا، أن تكون مضمومة بعدها واو، كما في بروح القدس الروم. رابعا، أن تكون مضمومة ليس بعدها واو، كما في ربما ركاما. خامسا، أن تكون ساكنة قبلها مفتوح، كما في بسحر مزدجر، عند الوقف عليها بسحر مزدجر. سادسا، أن تكون ساكنة قبلها مضموم، كما في مرتاب مرساها. سابعا، أن تكون ساكنة قبلها ألف المد، كما في النار الغفار، عند الوقف عليها. ثامنا، أن تكون ساكنة قبلها واو المد، كما في الغفور كفور، عند الوقف عليها. تاسعا، أن تكون ساكنة قبلها ساكن قبله مفتوح، كما في والفجر عشر، عند الوقف عليها. عاشرا، أن تكون ساكنة قبلها كسر عارض، وهذا لا يتحقق إلا إذا سبقتها همزة وصل، وهذه لا تكون إلا في الفعل، كما في ارجعي ارحمهما. الحادي عشر، أن تكون ساكنة قبلها ساكن قبله مضموم، كما في صفر كفر، عند الوقف عليها. الثاني عشر، أن تكون ساكنة قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في نفس الكلمة، كما في قرطاس مرصادة فرقة، فلو جاء بعدها في كلمة أخرى فليس له اعتبار، كما في فاصبر صبرا. الحالة الثانية: ترقيق الراء. ترقق الراء في الحالات التالية: أولا، أن تكون مكسورة مطلقا بعدها ياء أو ليس بعدها ياء، كما في والغارمين تجري. ثانيا، أن تكون ساكنة قبلها كسر أصلي وليس بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، كما في فرعون. ثالثا، أن تكون ساكنة قبلها ياء المد، كما في قدير والبصير، عند الوقف عليها. رابعا، أن تكون ساكنة قبلها ياء اللين، كما في خير لا ضير. سادسا، أن تكون ساكنة قبلها ساكن ليس حرف استعلاء قبله مكسور، كما في حجر السحر، عند الوقف عليها. سادسا أن يأتي بعدها ألف ممالة، وهذه لا توجد إلا في كلمة واحدة في القرآن ما جريها، من قوله تعالى بسم الله ما جريها في سورة هود آية 41. ملاحظة: الراءات الساكنة المتطرفة المرققة إذا كانت في حالة الوصل مضمومة أو مرفوعة ووقفنا عليها بالروم فإنها عندئذ تكون مفخمة وليس مرققة كما في المصير بصير. وملاحظة: السكون الذي تحدثنا عنه في الراء سواء كان متوسطا أو متطرفا بسبب الوقف فلا فرق بينه من حيث الأحكام، غير أننا في حالة الوصل يزول السكون وتعود الراء إلى حالتها الأصلية، فعندئذ تأخذ الراء حكمها حسب ما تحرك به. والملاحظة الثانية: الراء الساكنة بسبب الوقف تكون مفخمة في الحالات التي ذكرت قبل، وإن كانت في الوصل مكسورة، هذا إذا وقفنا عليها بالسكون، أما إذا وقفنا عليها بالروم فعندئذ لا تكون إلا مفخمة لأن الروم كالوصل فتكون حركتها مكسورة. الحالة الثالثة: جواز التفخيم والترقيق. يجوز في الراء التفخيم والترقيق معا في الحالات التالية: أولا أن تكون ساكنة قبلها حرف استعلاء ساكن قبله مكسور كما في مصر القطر، في حال الوقف عليها ساكنة. ففي مصر يجوز الوجهان والتفخيم أولى لأنها في حالة الوصل مفخمة، وفي القطر يجوز الوجهان والترقيق أولى لأنها في حالة الوصل مرققة. ثانيا أن تكون ساكنة قبلها كسر أصلي وبعدها في نفس الكلمة حرف استعلاء مكسور كما في فرق، فإنه يجوز فيها الوجهان والترقيق أولى، فمن رقق نظر إلى أنها ساكنة سبقها كسر أصلي دون النظر إلى حرف الاستعلاء لأنه مكسور، ومن فخم نظر إلى حرف الاستعلاء، في هذا في حالة الوصل ومثلها في حالة الوقف عليها بالسكون. ثالثا أن تكون ساكنة بسبب الوقف مكسورة عند الوصل وبعدها ياء محذوفة كما في يسر فأسر ونذر، فإنه يجوز فيها الترقيق بالنظر إلى أنها مكسورة بعدها ياء حذفت تخفيفا كما في يسر ونذر، أو بناء كما في أسر، ويجوز فيها التفخيم بالنظر إلى أنها ساكنة قبلها ساكن قبله مفتوح أو ساكنة قبلها مضموم، والترقيق أولى لأنها في حالة الوصل مرققة. وملاحظة هنا: كل الراءات التي يجوز فيها الترقيق والتفخيم معا الترقيق فيها أولى إلا راء بمصر فقط، فالتفخيم أولى كما تقدم. الملاحظة الثانية: الراء المشددة تعامل حرفا واحدا من حيث التفخيم والترقيق. الملاحظة الثالثة: كل راء مكسورة متطرفة وقفنا عليها بالسكون وهي مفخمة أجاز بعض العلماء ترقيقها وتفخيمها بغض النظر عما يسبقها من حركات بسبب كسرتها، أما المرققة أصلا كما في السحر حجر فليس فيها إلا الترقيق فقط. وهنا أحكام اللام. قبل البدء ببيان أحكام تفخيمها وترقيقها أود أن أبين أن اللام في غير لفظ الجلالة لا تكون إلا مرققة، ويجب المحافظة على ترقيقها خاصة إذا وليها حرف تفخيم كما في وليتلطف وكما في وعلى الله وفي ولا الضالين، ويجب عدم المبالغة في ترقيقها لئلا تصبح ممالة، كما يجب إظهارها إذا كانت لام جر كما في ولله الأسماء الحسنى لنا، ولا تكون مفخمة إلا في لفظ الجلالة المسبوق بفتح أو ضم. وإليك البيان. ترقيق اللام، ترقق اللام في جميع كلمات القرآن وعلى أي وضع كانت، كما في لا ريب للمتقين الذين قبلك أولئك الضالين وغير ذلك. وفي لفظ الجلالة الله ولفظ اللهم المسبوق بكسر، سواء كان كسرا أصليا كما في بالله رضوان الله، أو كسرا عارضا للتخلص من التقاء الساكنين كما في قل هو الله أحد الله الصمد. فلفظ الجلالة الثانية لامها مرققة لأنها سبقت بكسر عارض على التنوين للتخلص من التقاء الساكنين، وكما في قل اللهم فإن اللام في لفظ اللهم مرققة لأنها سبقت بكسر عارض على اللام، وذلك للتخلص من التقاء الساكنين في حالة الوصل. تغليظ اللام، اصطلح العلماء على تسمية اللام المفخمة بالمغلظة، وهي لا تكون مغلظة إلا في لفظ الجلالة الله أو في لفظ اللهم المسبوقتين بفتح أو ضم، كما في شهد الله فزادهم الله، وكما في قال عيسى بن مريم اللهم وإذ قالوا اللهم. ونتكلم الآن عن أحكام ألف المد. ألف المد لا توصف بتفخيم ولا بترقيق، ولكنها تتبع حالة الحرف الذي قبلها، فإن كان مستفلا تبعته في الترقيق كما في الأنهار كباسط التائبون وتجارة وحال عاد النار الأنهار واصبا السيارة وغيرها، إلا في اللام والراء، فإن كانت اللام مرققة تبعتها في الترقيق كما في ولا تتخذوا، وإن كانت مغلظة تبعتها في التفخيم كما في الله اللهم. أما في الراء فلا تكون معها الألف إلا وتكون الراء مفخمة، لأنها عندئذ يلزم أن تكون مفتوحة، وعلى هذا فلا تكون الألف مع الراء إلا مفخمة. وإن كان الذي قبلها أحد حروف الاستعلاء تبعته في التفخيم، وعند ذلك يكون في أعلى درجاته كما في الطامة الضالين الظالمين والصادقين بالقارعة الغافلين الخائنين. وهنا سنذكر أحكام غنة الإخفاء الحقيقي. الغنة لا توصف بتفخيم ولا بترقيق، ولكنها عكس الألف تتبع حالة الحرف الإخفاء الذي يأتي بعدها، فإن كان مفخما كالطاء والصاد والضاد والظاء والقاف فإنها تفخم تبعا له كما في من طين ولمن صبر من ضل من ظلم من قبلكم. أما الغين والخاء فليس معهما غنة لأنهما من حروف الإظهار، وإن كان مرققا كالتاء أو الثاء والجيم والدال والذال والزاي والسين والشين والفاء والكاف فإنه ترقق تبعا لها، وبقية حروف الاستفال ليست من حروف الإخفاء، وأمثلة ذلك من تحتها فمن ثقلت ولمن جاء عن دينه من ذا الذي من زكى

إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سنكمل إن شاء الله في الدروس القادمة من الآية رقم 30، وإذ قال ربك للملائكة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.